بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في 12 ركعة من السنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه: باب في من ثابر على 12 ركعة من السنة، أي من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي نوافل وليست بفرائض، وهي الرواتب المتعلقة بالصلاة، تكون قبل بعض الصلوات وبعدها، وقد جاءت الأحاديث في ذلك على أن الرواتب 12 ركعة، وجاء في بعضها أنها 10 ركعات، ولا شك أن الذي فيه الزيادة وفيه يعني كثرة الأحاديث هو هذا الذي ترجم له ابن ماجه، وهو 12 ركعة. وهذه 12 ركعة 6 منها نصفها تتعلق بالظهر، 6 منها نصفها تتعلق بالظهر، 4 قبل الظهر و2 بعدها، والست الباقية 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. وهذه الرواتب 12 آكدها ركعة الفجر، وهي التي لا تسقط حضرا ولا سفرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها في حضره وفي سفره، يعني أنها هي آكد الرواتب، آكد الرواتب المتعلقة بالصلاة ركعة الفجر. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، ثم بينها فقال: 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. وقوله صلى الله عليه وسلم من ثابر يدل على أن هذا الحكم أو أن هذا الفضل والأجر لمن ثابر عليها ولازمها، لأن المثابرة هي الملازمة والمداومة والمحافظة، فلا يدخل في ذلك من يصلي ويترك، يصلي بعض الأيام ويترك بعض الأيام ولا يهتم بذلك، وإنما يحصل منه أحيانا وأحيانا، يعني هذا الفضل لمن ثابر، بمعنى أنه لازمها وحرص عليها وداوم عليها، فهذا هو الذي يحصل الأجر. أما من يصلي ويترك فهذا غير مثابر، من يصلي ويترك هذا غير مثابر. فإذا هذا الحديث فيه بيان الرواتب المتعلقة بالصلاة قبلها وبعدها، وأن ثوابها هذا الثواب من الله عز وجل، وأنه وهو أنه يبنى له بيت في الجنة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن إسحاق بن سليمان الرازي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مغيرة بن زياد وهو صدوق له أوهام وخذل أصحاب السنن، عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة رضي الله عنها وهو مثل حديث عائشة، وفيه من صلى في يوم وليلة يعني في كل يوم وليلة 12 ركعة، وهذا المقصود بها الركعات المتعلقة بالصلوات، ليست الصلوات المطلقة والتطوعات المطلقة التي لا علاقة لها في الرواتب، مثل صلاة الضحى، فإن المقصود 12 هو التي جاء في حديث عائشة المتقدم، يعني وأن أن ذلك يحصل في كل يوم وليلة، فإذا الصلوات التي جاءت في الحديث هي الصلوات التي جاءت في الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها، وهي الرواتب المتعلقة بالصلاة، فلا يدخل فيها الصلوات الأخرى التي هي غير الرواتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن عنبسة بن أبي سفيان وقيل له رؤية وقيل أنه من كبار التابعين أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وقد أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه 12 ركعة، إلا أنه جعل قبل الظهر 2 وجعل قبل العصر 2 على الشك والظن وليس بالجزم، وبعد المغرب 2 على الشك، المغرب ولا العشاء؟ العشاء، نعم، وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 على الشك، وقبل الفجر 2، فهذه 12 ركعة هي نفس الذي مر في الحديثين السابقين، إلا أن فيه ذكر 2 قبل العصر، 2 قبل العصر بدل 4 قبل الظهر، بدل 4 قبل الظهر، فالحديث يعني فيه مخالفة للحديث الأخرى الدالة على توزيع 12 على ما جاء في حديث عائشة المتقدم، وهي أنها 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. وبالنسبة للعصر ما جاء فيه شيء يعني يدل على أنه أن له رواتب كما جاءت مفصلة في الحديث، ومجيئه في هذا الحديث فيه شك، وفي بعض رواته من هو فيه من هو يهم وهو ابن الأصبهاني، و وعلى هذا فإن الشك بعد المغرب بعد العشاء يعني هذا يعني غير محفوظ، غير يعني وإنما هو ثابت، وقبل العصر ليس فيه شيء يدل على أنه من الرواتب، لكن جاء ما يدل على أنه يصلى قبله 2 أو 4، ولكنها ليست من الرواتب، وكذلك جاء أن يعني بين كل أذانين صلاة، فيشمل في ذلك جميع الصلوات أنه يصلى فيها بين الأذان والإقامة، لكن الرواتب التي ورد فيها فضل خاص هي الاثنتا عشر التي جاءت في حديث عائشة وحديث أم حبيبة، وجاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وجعل قبل الظهر 2، وجعل قبل الظهر 2، ولكن الحديث التي فيها ذكر الأربع وقد جاءت عن أكثر من صحابي، يعني جاءت عن عائشة وعن أم حبيبة، يعني تدل على أن الأولى الأخذ بها، وأنه لا يقتصر على الاثنتين، ومن اقتصر فليس عليه شيء، ولكن الأكمل والأولى والأفضل أن يؤتى بالأربع التي قبل الظهر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن سليمان بن الأصبهاني، وهو صدوق يخطئ، وله الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن سهيل، وسهيل بن أبي صالح هو صدوق رجل أصحاب الكتب، إلا أن رواية البخاري عنه مقرون. ونعم. عن أبيه، عن أبيه أبو صالح يكوان السمان، وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل: هل هذه السنن أو هذا الفضل بني له بيت في الجنة، يعني عن كل يوم ثابر على 12 ركعة، أو أن هذا خلال عمر الإنسان كله؟ الذي يبدو أنه يعني مطلقة، ما هو كل يوم يبنى له، كل يوم يبنى له بيت في الجنة، الذي يبدو أنه يبنى له إذا ثابر على هذا يبنى له بيت في الجنة. هل يشرع؟ يعني لا يقال أن كل يوم يصير فيه يعني بيت. نعم. هل يشرع الجهر في الرواتب؟ ما يشرع الرواتب، يعني كما هو معلوم يعني سرية، إلا إذا كان يعني هي سرية يعني، ويعني ولا يشوش، يعني الرواتب في الغالب إذا كانت في البيوت بالمساجد في تشويش على الناس، وإذا كانت في البيت فيمكن أن يجهر في الجهرية، يمكن أن يجهر في الجهرية في الصلوات الجهرية، يعني مثل المغرب والعشاء والفجر، ويمكن أن يسر، لأن الجهر والإصرار هذا من السنن. نعم. كيف يحقق المسلم هذا العدد يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يصلي ما أمكنه أن يصلي، يصلي ما أمكنه أن يصلي، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعني تطهر يوم، تغتسل يوم الجمعة وذهب وصلى ما شاء ما كتب الله له أن يصلي إلى آخره، فإذا يصلي ما أمكنه ويحصل هذا، يحصل هذا الأجر. لكن ما يقال أن الجمعة لها راتبة 4 قبل الجمعة أنها كالظهر، لا، تختلف عن الظهر، لأنه ما ثبت شيء قبلها، ولكن ثبت أن الإنسان يصلي ما أمكنه أن يصلي، يصلي ما أمكنه أن يصلي بدون تحديد. يعني لأنه لو صلى ركعتين قبل، كيف؟ لو صلى ركعتين قبل الجمعة وصلى في بيته ركعتين ما تمت الجمعة. على كل هو إن شاء الله سيحصل الخير، يعني ما دام ما بقي عليه الجمعة والباقي كله ملتزمة، لكنه إذا صلى الشيء الذي جاءت به السنة من الصلوات المتكررة والمتعددة بالنسبة لما كتب الله له كما جاء في الحديث، لا شك أنه يحصل خير وفضل الله واسع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. ثم ذكر الركعتين قبل الفجر، لأن ابن ماجه رحمه الله عرفنا فيما مضى من طريقته أنه عندما يذكر ما يتعلق بالصلوات يبدأ بالفجر، يبدأ بالفجر، وكثير من أهل العلم يبدأون بالظهر، يبدأون بالظهر حتى ينتهوا بالفجر. وابن ماجه سبق أن مر بنا في أوقات الصلاة أنه ذكر ما يتعلق بالأوقات عموما ثم ذكر ما يتعلق بالفجر يعني وقت الفجر، وهكذا حتى وصل إلى العشاء. وهنا لما ذكر ما يتعلق بالرواتب عموما في الباب السابق وأنها 12 موزعة على الترتيب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بدأ عندما جاء بالتفصيل بدأ بالفجر ثم الظهر وهكذا. فهنا أورد الترجمة فيما يتعلق بركعتي الفجر، وأورد أحاديث متعددة في ركعتي الفجر، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا أضاء على الفجر صلى ركعتين الذي هي تحية التي هي راتبة الفجر. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل يعني ويوتر، وإذا طلع الفجر أتى بالركعتين اللتين هما ركعت الفجر، وكان ذلك في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة، عن سفيان بن عيينة ثقة خرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن دينار ثقة خرج أصحاب الكتب، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء يعني قبل صلاة الغداء يعني قبل الغداء يعني قبل صلاة الغداء التي هي الفجر، لأن الفجر يقال صلاة الغداء ويقال صلاة الفجر قال صلاة الصبح، كل هذه أسماء لها. فكان يصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان في أذنيه، كأن الأذان في أذنيه يعني أنه يخففهما، كأن الأذان اللي هو الإقامة في أذنيه يعني كأنه يسمع الإقامة ويريد أن ينتهي منها من أجل أن يدرك الصلاة. والمقصود الأذان هنا الإقامة، والإقامة والأذان والإقامة يقال لها أذان. وهذا الحديث من الحديث التي فيها إطلاق الإقامة على إطلاق الأذان على الإقامة، ومن حديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فإن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة. وكذلك الحديث الذي في حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلنا كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني الأذان هو الإقامة، يعني كم كان بين الأذان والسحور؟ السحور اللي هو الإمساك عن الأكل الذي يكون عند الأذان الثاني. كم كان بين الأذان والسحور أي الأذان الأول الذي الأذان الذي يكون عنده عند طلوع الفجر اللي يكون عنده الإمساك عن الأكل؟ قال قدر 50 آية، يعني قراءة قدر 50 آية، هذا اللي بين الأذان والإقامة. فالحديث المراد بالأذان الإقامة. وكذلك الحديث الذي فيه أن عثمان زاد الأذان الثالث في يوم الجمعة أطلق عليه الثالث، وهو ثالث باعتبار الإقامة، يعني الثالث الذي هو ثالث من ناحية العدد ولكنه هو الأول من حيث الوقوع، ثم الأذان الذي عند صعود المنبر، ثم الأذان الذي هو الإقامة عندما ينزل من المنبر. فأطلق عليه أو جاء في الحديث الصحيح أن عثمان زاد الأذان الثالث، فهو ثالث بالنسبة للإقامة. فإذا كان الأذان في أذنيه يعني معناه أنه يخففهما كأنه يسمع الإقامة من أجل أن يدرك الصلاة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو الذي يعني يصلي بالناس والناس ينتظرونه، لكن المقصود من ذلك أنه يخففها وأنه يعني يؤخرها. نعم. يؤخرها يعني أنها قريبة من الصلاة، ولكن هذا يعني ليس بواضح، لأن قد يكون المبادرة بعد الأذان يعني حتى لا تحصل الإقامة وهو غافل ولا شيء، قد تكون مبادرة، لكن قوله يعني كان الأذان في يعني معناه أنه يخفف، ومعلوم أن الإنسان الذي يخشى أن تأتي الإقامة فإنه يخفف الصلاة. قال حدثنا أحمد بن عبدة هو ثقة أخرج له صدوق ثقة ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أنس بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر نعم وهذا مثل الذي قبله من الرباعيات التي هي من أحد الأسانيد عند ابن ماجه. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. فهذا الحديث عن حفصة والحديث السابق عن ابن عمر، ومعلوم أن يعني هذه الصلوات التي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، وأمهات المؤمنين هن اللاتي يشاهدن ذلك، وقد يكون ابن عمر يحضر بعض الأحيان عند أخته فيرى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من روايته أو أخذه عن أخته حفصة. ولهذا في بعض الأحاديث يأتي من مسنده، وفي بعضها من مسند أخته أم المؤمنين رضي الله عنها. قال حدثنا محمد بن رمح ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة، والمقصود بهاتين ركعتين سنة الفجر وليس سنة الوضوء، لأن قال إذا توضأ، لأن ليس المقصود من ذلك أن هذه للوضوء، لأن ابن ماجه وضعها تحت ترجمة ركعتي الفجر فإذا المقصود بها ركعتي الفجر، وهو مثل الأحاديث السابقة يعني أنه يعني إذا نودي للصلاة توضأ وصلى ركعتين ثم خرج. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عائشة. نعم. قال حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين عند الإقامة، يعني المقصود بذلك قبيل الإقامة، يعني ليس معنى ذلك أنه يصليها في المسجد، وإنما يصليها في بيته ثم يخرج فهو مثل الأحاديث السابقة مثل الأحاديث السابقة وفي إسناده ضعف ولكن معناه صحيح. والمقصود من ذلك أنه قبل الإقامة مثل الحديث الذي راح كأن الأذان في أذنيه كأن الأذان في أذنيه يعني كأن الإقامة في أذنيه يعني يخففهما كأن الأذان في أذنيه أي كأن الإقامة في أذنيه. قال حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو هو صدوق أخرج له ابن ماجه وهذا كنيته توافق اسم أبيه الخليل بن عمرو أبو عمرو نعم مثل الأوزاعي كنيته أبو عمرو وأبوه عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو نعم. عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق عن الحارث الحارث الأعور وهو في حديثه ضعف نعم إلى أصحاب السنن نعم. عن علي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذكر ما يقرأ في الركعتين قبل الفجر ما يقرأ في الركعتين قبل الفجر. وقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتعددة أنه يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقال لهما جميعا سورة الإخلاص ويعني يطلق عليهما جميعا سورة الإخلاص ويطلق على قل هو الله أحد سورة الإخلاص وعلى سورة الأولى قل سورة الكافرون. والأولى في توحيد العبادة الذي يقول يا الكافرون في توحيد العبادة لأنها يعني إخلاص العبادة لله عز وجل والبراءة من عبادة معبودات من البراءة من معبودات من المعبودات غير الله عز وجل يعني مما يعبده الكافرون. فسورة الكافرون فيها تقرير توحيد العبادة توحيد الألوهية وأن العبادة لله وحده لا شريك له وأنه لا يعبد معه غيره وأنه بريء من عباداتهم وهم ما داموا على ذلك فإنه لا علاقة لهم بدينه وعبادته التي جاء بها الإسلام. وأما سورة قل هو الله أحد فإنها فيها توحيد الأسماء والصفات يعني أن الله سبحانه وتعالى أحد يعني هو واحد لا شريك له لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في صفاته ولا في يعني كل ما يختص به لا يشابه أحد من خلقه. وكذلك كونه صمدا يعني مستغن عن كل من سواه وكل من عداه مفتقر إليه تصمد إليه الخلائق بحوائجها. الله تعالى المستحق المستغني عن كل أحد وكل مفتقر إليه لا يستغني عن الله طرفة عين. ولهذا الصمد هذا من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله عز وجل مثل لفظ الجلالة الله ومثل الرحمن ومثل الخالق والبارئ فإن هذه من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله ولا تطلق على غيره. وهناك أسماء تطلق على الله وعلى غيره مثل الرحيم كما والرؤوف كما قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وأما الرحمن فإن لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر استغناءه عن الأصول والفروع والنظراء عن الأصول والفروع فهو صمد مستغن عن كل أحد فهو مستغن عن الأصول لم يولد وعن الفروع لم يرد، وعن النظرة ليس له كفوا، لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، وكل محتاج ومحتاج إلى الله، ولا يستغني عن الله طرفة عين. وأما الله عز وجل فإنه المستغني عن كل أحد، المفتقر إليه كل أحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم نعم. ويعقوب بن حميد بن كاسب، صدوق أخرج له، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن مروان بن معاوية، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو قيل إنه يعني اشتهر بتدريس الشيوخ، تدريس الشيوخ، لأن التدريس تدريسان، تدريس شيوخ وتدريس إسناد. فتدريس الشيوخ أن يذكر شيخه أو شيوخه بغير ما اشتهروا به، فيكون في ذلك تعمية وإخفاء، الذي لا يعرف يعني قد يظن أنه شخص آخر، إذا ذكر الشخص بغير ما اشتهر به قد يظن أنه شخص آخر، هذا قال تدريس الشيوخ. وخطره وضرره أن يكون الشخص المعروف غير معروف، لأنه ذكر بغير ما اشتهر به، ذكر بغير ما اشتهر به. وأما تدريس الإسناد فهو فيه إسقاط، وهو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم السماع كعن أو قال، لكنه إذا صرح بالتحديث أو الإخبار بأن قال سمعت فلان وأخبرني فلان، عند ذلك لا تظن الواسطة ولا يظن السقوط، بل يكون الاتصال. نعم. عن يزيد بن كيسان، يزيد بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، نعم، وخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي حازم، وهو سلمان الأجدعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذكر حديث ابن عمر وأنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، يعني وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة أفعاله وأقواله ومعرفة ما جاء عنه، وأن الواحد منهم كان يعني يعمد إلى أن يعرف عنه الشيء الذي يفعله أو يقوله. فقوله رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يعني أنه يتابعه ويتأمل وينظر ويسمع يعني ما الذي يقرأ به. ومعلوم أن يعني أن هذا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحصل منه الجهر، أو أن المقصود به أنه يعني يسمع من بعض يعني بعض الكلمات التي تدل على ما يقرأ به، مثل ما كان في الصلاة المكتوبة سرية يجهر في بعض الآية أحيانا، فيعرف الناس السورة التي يقرأ بها، فيعرف الناس السورة التي يقرأ بها. فابن عمر رضي الله عنه رمقه شهرا فكان يقرأ بهاتين السورتين اللتين هما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أحمد بن سنان، هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. نعم. ومحمد بن عبادة الواسطيان، وهو صدوق أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه. عن أبي أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وهذا الحديث مثل الذي قبله يتعلق بقراءة قل هو الله أحد وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر. يعني كان يقرأ وكان يقول نعم السورتين يقرأ فيهما, ففيه يعني الدلالة من قوله وفعله, الدلالة على قراءتهما من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أصحاب الكتب عن الجريري وهو سعيد بن ياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن شقيق وهو ثقة أخرج له وخالف أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة. نعم. هذه سنة وفيه سنة ثانية في نعم في أنت الباب. نعم فيه ورد في صحيح مسلم أنه يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة, وفي الركعة الثانية جاء يعني حديثان مع يعني أحدهما فيه أنه يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة من سورة آل عمران, وثانية قولي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. يعني جاء هذا في صحيح مسلم هذا وهذا, فإذا جاء قل هو قل يا أهل الكتاب قل هو الله أحد, وجاء أنه في الركعة الأولى يقرأ قولوا آمنا بالله في سورة البقرة, وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب وفلما حس عيسى من الكفر. كيف الآيتين ولا شلون؟ لا يعني أحيانا كذا أحيانا كذا. قال رحمه الله تعالى باب جاء المقصود ما جاء في آخرها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحديث في صحيح مسلم ذكر آخر الآية قال يقرأ كذا ويقرأ في الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون, يعني من سورة آل عمران, والآية أولها فلما حس عيسى من الكفر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أزهر بن القاسم حاء قال وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم ذكر هذه الترجمة باب فيما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث يعني لفظ المسألة مطابق للفظ الدليل, لأن المسألة إذا أقيم الصلاة فلا صلاة المكتوبة, والدليل إذا أقيم الصلاة فلا صلاة المكتوبة. ولهذا يعني يقول بعض الاتي في بعض كتب الفقه وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة, وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. فإذا الدليل والمدلول متطابقان تماما لا فرق بين هذا وهذا, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة هذا المستدل عليه, والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكره يعني ذكره بعد صلاة الفجر لأن ركعتي الفجر هم المتأكدتان, يعني بخلاف غيرها من, من, من, من الرواتب, لأن ما في شيء قبل الصلاة إلا الرواتب إلى الظهر, وأما العصر ليس قبلها راتبة والمغرب ليس قبلها راتبة والعشاء ليس قبلها راتبة, لكن قبلها يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، كما ذكرت بين كل أذنين صلاة، لكن الركعتان المتأكدتان هما ركعة الفجر. فقد يحصل من بعض الناس أنه يعني يشتغل أو يتشاغل بالنافلة عن الفريضة، ولهذا ذكر ابن ماجه الحديث أو الترجمة هذه بعد ركعتي الفجر، لأنها هي التي يحصل فيها أو يعني قد يكون الرغبة يعني في الاتيان بها قبل الصلاة. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز الإنسان يشرع بعد إقامة الصلاة في صلاة نافلة، لأن التشاغل بالنافلة عن الفريضة أو بالنفل عن الفرض هذا غرور، مثل ما قال ابن حجر نقله عن بعض العلماء، قال في فتح الباري قال بعض الأكابر من اشتغل بالفرض عن النفل هو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. فليس للإنسان أو لا يجوز للإنسان يدخل في صلاة بعدما تقام، بعدما يسمع الإقامة لا يجوز أن يدخل الصلاة لا ركعة الفجر ولا غيرها، لكن إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة، فإذا كان في آخرها ويمكنه أن يكملها ويدرك تكبيرة الإحرام فعل، وإلا فإنه يقطعها. وبعض العلم يقول إنه إذا كان مضى منها ركعة، إذا بقي ركعة تمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها. والذي يبدو أنه إذا كان سيدرك تكبيرة الإحرام يعني فلا بأس، وينبغي أن يكون إذا كان في آخرها يكملها خفيفة ويلحق، يعني والإمام يقيم والمؤذن يقيم. وإذا كان سيترتب على ذلك أن الإمام يدخل في الصلاة وهو يتأخر عنه، فالذي ينبغي له أن يقطعها، وهذا فيما إذا كان الشروع فيها قبل الإقامة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني هذا نفي بمعنى النهي، يعني معناه لا تصلوا غير المكتوبة أو لا تصلوا غير المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا تصلوا، فهو خبر بمعنى النهي، مثل قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق، يعني فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أزهر، محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود، عن أزهر بن القاسم وهو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال وحدثنا بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه. نعم. عن روح بن عبادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن دينار. نعم. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. ثم ذكر يعني إسناد آخر عن أبي هريرة بمثله، وكلمة بمثله أحيانا يقال بمثله وأحيانا يقال بنحوه، وبينهما فرق، فإنه إذا قيل بمثله معناه أن المتن المتروك الذي لم يذكر مطابق للمتن الذي سبق والذي ذكر، وإذا قيل نحوه يعني أنه ليس مطابقا له وإنما بالمعنى، يعني المعنى واحد وإن حصل اختلاف في الألفاظ. فقوله بمثله يعني المتن هذا الذي لم يذكر مطابق للمتن الذي ذكر. قال حدثنا محمود بن غيلان عن يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب، أيوب بن تميم السختياني ثقة أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وهو في الصلاة، فلما صلى قال له: بأي صلاتيك اعتددت؟ ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو في الصلاة، يعني ما يصلي ركعتين، يعني ليس متابعا له وإنما مستقل بصلاته، يعني يصلي ركعتين اللي هي ركعتا الفجر. فلما فرغ وقال رآه في صلاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يراه من وراء ظهره في الصلاة كما جاء ذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فقال: بأي صلاتك اعتددت؟ نعم، بأي صلاتك اعتددت؟ يعني هل أنت جئت للصلاة، أنت جئت للصلاة اللي هي الفريضة، فأنت بأي صلاتك اعتددت؟ يعني أنت معتدي وجاي لتصلي هذه وإن فاتتك الفريضة، أو لتصلي الفريضة وإن فاتتك النافلة؟ يعني إنكارا عليه، يعني أنت يعني اعتددت بالنافلة أو بالفريضة، يعني لأن الفريضة هي الأصل، وليس الإنسان يصلي والفريضة قائمة، ليس الإنسان يصلي نافلة والفريضة قائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: بأي صلاتيك اعتددت؟ يعني صلاة النافلة أو الفريضة، أنت ما جئت للنافلة، جئت للفريضة، والنافلة يمكن أن تقضى والفريضة إذا فاتت فاتت. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم ثقة رجل أصحاب الكتب، عن عاصم، عاصم الأحول ثقة رجل أصحاب الكتب، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي، فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مالك، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ورجل يصلي فتكلم معه بكلام، فلما سلم وانتهت الصلاة أحاطوا به ويسألونه: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم أنه يقول: يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا، يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا، لأنه إذا أقيمت الصلاة ما في صلاة المكتوبة، فإذا كان صلى الإنسان بعد الإقامة أربع، يعني معناه كأنه صلى الفريضة أربع، والأصل أن الفريضة على حدة ركعتان، والنافلة على حدة ركعتان، ولا تكون النافلة بعد الإقامة، ولا تكون النافلة بعد الإقامة، وكأنه دخل بعد الإقامة، وكأنه دخل بعد الإقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه بهذا الكلام، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوه لما انتهوا من الصلاة، وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فهذا مثل الذي قبله: يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا، يعني بكونه يصلي مثل هذه النافلة بعد الإقامة، فيكون بعد الإقامة صلى صلاتين، فيكون بعد أن أقيم الصلاة صلى صلاتين، صلاتين اثنتين نافلة واثنتين فريضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني هو صدوق أخرج له النسائي في الخصائص وابن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حفص بن عاصم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب، هو عبد الله بن مالك، عبد الله بن مالك بن بحينة لأن ابن بحينة هذه بحينة أمه ومالك أبوه وهو مشهور بنسبته إلى أمه يقال ابن بحينة. ولهذا لا يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة وإنما يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله بن مالك ابن بحينة لأن الأصل أن ابن إذا كانت بين عالمين متناسلين يعني يكون مضاف كل واحد مضاف إلى الثاني لكن هنا يعني ابن هذه مثل تتبع الاسم الأول يعني إن كان مرفوع فهي مرفوع وإن كان منصوب فهو منصوب بخلاف المتضايفات اللي هي بسبب التناسل وأن كل واحد ابن نسل الذي بعده فلان ابن فلان ابن فلان فكلها مضافة لكن يعني هذه مثل يعني ترجع لابن الأولى يعني حكمها حكم ابن الأولى عبد الله بن مالك إن كان ابن الأولى مرفوعة فابن الثاني مرفوعة ما تكون مضافة لأن التضايف إذا كان عالمين متناسلين يعني واحد نسل الذي قبله ومالك ليس نسل البحينة لأن مالك هو زوج بحينة يعني هذه أبوه وهذا أمه. ولهذا قال النووي في مقدمة شرح مسلم يقول أن هذه تكتب فيها الألف تكتب الألف مع قبل ابن بخلاف المتناسلات ما تكتب ابن عبد الله ابن فلان ابن فلان ابن فلان بدون ألف لكن إذا جاء مثل هذا كتبت الألف لأن هذا ليس تابع للاسم الذي قبله وإنما هو تابع للاسم الأول ففي الرسم والكتابة الإملائية يعني يؤتى بالألف قبل الباء والنون وإذا كان بين عالمين متناسلين فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان فإن لا يكون قبل الباء والنون ألف وإنما فلان ابن فلان باء ونون فقط. هذا ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. ثم ذكر أبي ماجه رحمه الله هذه الترجمة باب من فاتته الركعتان متى يقضيهما. من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما. من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما. وقد جاءت السنة بأنها تقضى في موضعين يعني بعد الصلاة وبعد طلوع الشمس. له أن يقضيها بعد الصلاة وله أن يقضيها بعد طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث أنه نام يعني عنها فقضاها بعد طلوع الشمس قضاها بعد طلوع الشمس. ويعني والحديث الأول أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال أصلت الفجر مرتين؟ قال إني كنت لم أصلي الركعتين قبلهما فصليتهما. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الموضع الذي صلى فيه هو بعد الصلاة مباشرة وكذلك أيضا بعد أنه بعد الصلاة يعني سواء مباشرة أو بعد قليل وكذلك أيضا بعد طلوع الشمس. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الأولى، لكن إذا كان الإنسان يخشى أنه ينسى أو يعني ينشغل فتفوت عليه فإنه يبادر إلى فعلها بعد الصلاة حتى لا تفوت عليه وحتى لا يحصل له نسيان أو انشغال. فإذا بادر فإنه فعل هذا الشيء المؤكد، وهذه السنة المؤكدة اللتان هما ركعة الفجر. فإذا كأت السنة بقضائهما، يعني لو أن الإنسان جاء وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل في الصلاة المفروضة، وإذا سلم الإمام يمكن أن يأتي بالركعتين. وهذا يكون مستثنى من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال إني لم أكن صليت الركعتين فصليتهما الآن، فسكت رسول، يعني أقره رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقره لأن سكوته إقرار له، ما نهى وقال لا تفعل أو لا تعد، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام، فدل على تقرير ذلك وأن هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك وقتان لقضاء راتبة الفجر بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد. سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد هو صدوق. صدوق سيء الحفظ. نعم. وقال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهنا قال أخو يحيى بن سعيد، لأن الشخص إذا كان مشهور ثم صار له قريب فإنه يذكر يعني قرابة منه حتى يعرف. وهكذا يعني يأتي يعني أحيانا عندما يكون الشخص غير مشهور وله قريب مشهور يعني يذكر ذلك المشهور الذي له قرابة منه، مثل ما قال هنا أخو سعد بن سعيد، لأن أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور الذي هو من صغار التابعين، فله أخوان يعني يأتي ذكرهما في الأسانيد، أحدهما سعد بن سعيد والثاني عبد ربه بن سعيد، ويقال يعني يقال عنه عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد يعني يذكر من اشتهر، يذكر من اشتهر أو ينسب إلى من اشتهر أو يضاف إلى من اشتهر ومن له شهرة فيعرف بذلك. نعم. عن محمد بن إبراهيم هو التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قيس بن عمرو. قيس بن عمرو رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب عن مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. هذا الإسناد بكامله مر قبل قليل، هذا الإسناد بكامله مر قبل قليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.